أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وَيَعْلَمُ مَا رب يرحم والديك. I'm الله. Thank you.